بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نذكرها الفقهاء، لذلك لن نتوسع فيها وإنما سنذكرها بشيء من الإجمال والاختصار. أما المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها ويحتاج إليها طالب العلم، هذه إن شاء الله هي التي سنفصل فيها، وهذا هو منهج السلف. السلف الصالح كان إذا سأل السائل عن مسألة قالوا هل وقعت، فإن وقعت وإلا قالوا حتى تقع. طيب، ننتقل إذن إلى كناية الطلاق. قال وكنايته لا بد فيها من لا يعلم ما في السائل إلا الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها الوقت لا تقرت في السماوات والأرض لا تأتوك إلا بغتة. وقال النبي الجبير لما سأل عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. في هذا دلالة على كمال علمه وإحاطته بالظواهر والبواطن. إن عادة تصبر في شيء الله أعلم وعند الله خالصة، يعني لا يشاركهم أحد فيها، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من كان هودا يعني قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا يهودي، وكذلك قال النصارى لن يدخل الجنة إلا نصراني. فهذا احتجاج عليهم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، معنى خالصة لا يشركهم يعني فيها غيرهم من دون الناس جميعا، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إذن لما تنتظرون؟ من ضمن أن الجنة له فلما ينتظر البقاء في هذه الحياة وفيها ما فيها من الشقاء والمخاساة والكدح والآلام وثمرتها وزهرتها مشوبة بكل يعني هذا النكد والشقاء، فهي ليست خالصة في المتعة والخير. فمن ضمن أن له الجنة وأن الجنة هي له حتما، لا شك أن بقاءه في هذه الدنيا يعني تمني أن يبقى في هذه الدنيا وأن يطول عمره فيها هذا من قلة عقله وقلة فهمه، إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، هذا على المعنى. أو تمنوا الموت، هذا نوع من المباهلة، يعني إذا كنتم تعتقدون حقا بأن الله تبارك وتعالى قد كتب لكم الدار الآخرة عنده خالصة من دون الناس وتدعون هذا فباهلوني، يعني تمنوا يعني أن تموتوا، وإن فعلتم أهلككم الله تبارك وتعالى. فيقول هذا تحدي لهم بأنهم يعني كالقول إن لم يكن هذا حقا يا رب فاقتلنا، فإنا نتمنى الموت، فإذا أنزل فينا حكمك. ولو تمنوا الموت لهلكوا، إذا كانت هذه مباهلة. فالآية فيها يعني ذكر أهل العلم بالتفسير فيها القولين، فتمنوا الموت ما دام أن لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، أو فتمنوا الموت تحقيقا وتصديقا لما تدعون، وإن فعلوا هذا أهلكهم الله تبارك وتعالى، فيكون هذه مباهلة، كما أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يباهل النصارى بأن يقول لهم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أنتم تدعون بأن عيسى هو ابن الله أو هو الله، وأنا أقول بأنه عبد الله ورسوله أرسله، فلنبتهل إلى الله تبارك وتعالى. والبهلة طلب الهلاك، لأن البهلة هي الهلاك، أن يهلك الله تبارك وتعالى الكاذب فينا، فمن كان كاذبا أهلكه الله تبارك وتعالى. فيكون المعنى هنا إن كنتم كاذبين في دعواكم أهلككم الله تبارك وتعالى، أو فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت مباهلة إن كنتم صادقين في قولكم إن لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولن يتمنوه أبدا على المعنى الأول أنهم متمسكون بهذه الحياة الدنيا، وأنهم لا يرجون أن يخرجوا منها بأي سبيل، بل هم متشبثون بها ولا يتمنوا الموت، لما يعلمون ما وراء هذا الموت لهم من العذاب والنكال بسبب كفرهم. وعلى المعنى الثاني ولن يتمنوه أبدا، لن يباهلوا، لن يباهلوا على ما يدعوه، لأنهم يعلمون أنهم إن باهلوا جاءهم الهلاك من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولن يتمنوه أبدا، وهذا أيضا من الدليل على أن القرآن هذا من عند الله تبارك وتعالى، فإن هذا إخبار بأمر مغيب في المستقبل ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم أن يهودي باهل يعني مسلما على يعني هذا الأمر قط، فأخبر الله تبارك وتعالى أنه إلى مستقبل الزمان لن يحصل يعني هذا من اليهود قط، ولن يتمنوه أبدا. قال جل وعلا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي والذنوب والكفر، فإنهم يعلمون أنهم يعني سيؤاخذون عند الرب تبارك وتعالى بهذا، وبالتالي هم يخافون ما ويعلمون ما ينتظرهم بعد الموت من العذاب. قال جل وعلا والله عليم بالظالمين، طبعا هذا إخبار عما في مكنون قلوبهم، ولذلك عقب الله تبارك وتعالى بأن الله عليم بمكنون صدورهم، ولذلك هذا حاله. والله عليم، عليم بمعنى هذه صيغة مبالغة، فعيل بمعنى فاعل، عالم يعني عالم أعظم العلم بالظالمين، بهؤلاء الظالمين، وصفهم هنا بالظلم، وذلك لكذبهم وافترائهم على الله تبارك وتعالى. والظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، التعدي، وهذا من تعديهم على الله تبارك وتعالى ونسبتهم ما لم يقله الله تبارك وتعالى وجزمهم بأن الله تبارك وتعالى قاله. ثم بين سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الذين يدعون أن الآخرة هي لهم، هي خالصة لهم من دون الله، أنهم متشبثون متمسكون بهذه الحياة إلى أبعد حدود التمسك. قال جل وعلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ولا تجدنهم يعني إذا اختبرتهم ونظرت إليهم وعاشرتهم وعرفت أحوالهم تجد أنهم أحرص الناس على حياة. الحرص هو يعني الظن بالشيء والبخل به وتمسك به، فيقول هذا حريص يعني بماله، بمعنى أنه يظن به ولا ينفق شيئا منه. فهؤلاء أحرص الناس، الناس عموم الناس على حياة. ما قال الله تبارك وتعالى على الحياة، وإنما قال على حياة، وحياة بالتنكير يعني تدل على أي حياة، يعني مهما كانت حياته ولو كان فقيرا مدقعا، شوهما هشا لي وبشا لي وحملاني، كما هو الشأن في يعني الأب عندما يلقى ابنته الصغيرة، والعم عندما يلقى ابنة أخيه. يقول: وفي يوم جاء عمي فقال لأبي: ألا تنظر إلى هؤلاء بني قيلة قد اجتمعوا عند رجل قالوا إنه نبيهم، ألا تذهب لننظر؟ يقول: فذهب أول النهار. يقول: ثم عاد آخر النهار فاستقبلتهما. يقول: عاد منكسرين. يقول: فوالله ما أبها لي، يعني لم ينشط لاحتفاء بي وحملي والترحيب بي كما كانت عادتهم. يقول: رأيتهما منكسرين. يقول: والله ما أبها لي. يقول: سمعت عمي يقول لأبي: أهو هو، يعني هل هو النبي الذي ننتظره؟ أهو هو؟ قال: إي والله إنه هو. قال: هو. قال: فما صنيعك به؟ يعني ما الذي سنصنع به؟ فقال: عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. هذا كلام حيي بن أخطب ترويه ابنته صفية رضي الله تعالى عنها، التي أكرمها الله تبارك وتعالى فأصبحت بعد ذلك زوجة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد خيبر. هذا الكلام في قبل 7 سنوات، يعني من زواجها بالنبي عندما نزل النبي في قباء. فيقول حيي: عداوته، أنا أعلم أنه هذا هو النبي، لكن عداوته والله ما بقيت. فيقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم النبي الذي يعرفون ويعرفون من صفته في توراتهم كفروا به، جحدوه. قال جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين. هذا حكم من الله تبارك وتعالى لازم لهم، بأن لعنهم الله تبارك وتعالى، طردهم عن رحمته بسبب هذا الكفر. ثم بين سبحانه وتعالى السبب في هذا، ما السبب الذي حملهم على الكفر؟ قال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يعني بئس شيئا، بئس هذا الأمر الذي اشتروا به أنفسهم، اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. أخذوا الحسد وباعوا أنفسهم للشيطان، اشتروا به أنفسهم، باعوها للشيطان واستبدلوا بها. ما الذي أخذوه بها؟ أن يكفروا، اختاروا الكفر أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. البغي العدوان، الحسد. فحملهم على الكفر بالنبي صلوات الله وسلم حسدهم للنبي، وقد كانوا يرجون ويأملون أن تكون تبقى النبوة فيهم ولا تخرج من أولاد يعقوب من بني إسرائيل إلى غيرهم. فلما خرجت النبوة إلى أبناء إسماعيل، محمد من أبناء إسماعيل، عند ذلك حسدوه وأبغضوه، وأبغضوا قومه العرب أن ينتقل إليهم، تنتقل إليهم النبوة والملك. فقال جل وعلا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. حسدا أن ينزل الله، يعني هذا القرآن وهذا الدين وهذا الفضل وهذا الملك العظيم، من فضله من إحسانه سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. فباءوا بغضب على غضب، باءوا استحقوا، باءوا رجعوا، باء يأتي معنى رجع وباء يأتي معنى استحق أو تمكن. بوأك الله يعني منصبا بمعنى أنه يعني مكنك فيه و و و و و و وملكك إياه. فباءوا بغضب على غضب، استحقوا غضبا من الله تبارك وتعالى بعد غضب. الغضب السابق بكفرهم بالأنبياء وقولهم في عيسى ما قالوا ومشاركتهم يعني آباءهم ولو بالاعتقاد فيما فعلوه في الأنبياء السابقين، فهذا الغضب القديم استحقوا لما ارتكبوا بهذه الجرائم في تاريخه الطويل. ثم جاء كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليه فاستحقوا غضبا من الله تبارك وتعالى على الغضب الذي غضبه الله عز وجل عليهم سابقا. وللكافرين عذاب مهين، تهديد من الله تبارك وتعالى وعيد أن لهم عذابا مهينا، عذاب مؤلم وهو يهين مهين. وذلك الإهانة في هذا العذاب إهانة حس، إهانة حسية وإهانة معنوية. وقد صور الله تبارك وتعالى صور هائلة جدا من الإهانة الحسية لعذاب يوم القيامة والإهانة المعنوية. فمن الإهانة الحسية أخذهم إلى النار بالنواصي والأقدام، جرهم إليها بالنواصي أو بأقدامهم، أو دعهم ودزهم إليها يوم دعون إلى نار جهنم دعا، ضرب المقامع من الحديد على رؤوسهم، صب الماء المغلي الحار فوق رؤوسهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه من الإهانة المعنوية، تبكيتهم تأنيبهم تقريعهم الدائم. إذا استصرخوا واستغاثوا يغاثوا لكن بشدة العذاب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، إن هذا من الرفق لهم. في إهانة، إهانة إثر إهانة. وللكافرين عذاب مهين. ثم قال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم، إذا قيل اليهود آمنوا بما أنزل الله، دعوا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، قيل لهم القائل الله تبارك وتعالى كما نزل هذا القرآن يخاطبهم الله تبارك وتعالى فيه ويناديهم إلى الإيمان. 100 آية في البقرة وحدها تدعو بني إسرائيل لمن بالله تبارك وتعالى، بدءا من قوله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإيمان به مباشرة منه جل وعلا، إلى خطاب مباشر لبني إسرائيل يا بني إسرائيل. ثم دعوة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، كان يغشاهم عندهم، يذهب إليهم في بيت مدراسهم في مدارسهم يدعوهم يا فلان يا فلان، ويعرض عليهم الإسلام، وكانوا يعطون ظهورهم ويقولون له يا أبا القاسم قد بلغت، يا أبا القاسم قد بلغت، يعني وصلت الرسالة لست مرسلا إلينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نحن لا نؤمن إلا بالذي أنزل علينا فقط، أنزل علينا يقصد أنزل علينا أنزل على موسى، يعني أنزل على أنبيائنا فقط ممن يؤمنون به. قال جل وعلا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. كيف تكون مؤمن بالتوراة ثم تكفر بالقرآن؟ والقرآن هو أخ التوراة، هذا كتاب وهذا كتاب، كلهما من مصدر واحد من الرب الإله سبحانه وتعالى. الرب الذي تكلم بالتوراة هو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى، هو أنزل هذا وأنزل هذا. فإن كفرت بالقرآن كفرت بالتوراة كذلك، لأنك كفرت بالله المنزل، لأن الإيمان قضية واحدة. فإن آمنت بالله تبارك وتعالى يأمن أن تؤمن بكل ما أنزل، إن آمنت بالله تبارك وتعالى يجب أن تؤمن بكل من أرسل، وإلا كنت إذا كفرت بواحد من الرسل كفرت بهم جميعا، وإذا كفرت بكتاب من عند الله تبارك وتعالى كفرت بكتب الله كلها. قال جل وعلا ويكفرون بما وراءه، بما وراء الذي أنزل عليهم، وهو الحق، وهو هذا الذي كفروا به هو الحق ثابت مصدقا لما معهم، يصدقه في العقائد التي دعا إليها، في الشرعة التي دعا إليها. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين كما تدعون وأنكم مؤمنون بما أنزل عليكم، لماذا كان موقفكم مع الأنبياء الذين أرسلوا فيكم قد قتلتموهم، قتلتم يحيى، قتلتم زكريا، حاولتم قتل عيسى بكل سبيل، أنبياء أخر قبل يحيى وعيسى من أنبيائكم كما جاء في الحديث أنهم كانوا يقتلون 70 نبيا ثم تقوم سوق بقلهم آخر النهار، في أول النهار يقتلون هؤلاء وحتى لا يجعلون يوم حداد عليهم، وإنما سوق البقل، والبقل من أخس وأقل الأمور يعني بضاعة واهتماما، يقوم سوقهم فيها، لا يؤخرون سوق بقلهم ليوم آخر. فقد كان قتل الأنبياء سنة جارية فيه، فكيف يكون هؤلاء؟ طبعا المخاطبون بهذا القرآن لم يشاركوا في القتل ولكنهم اشتركوا في الاعتقاد، فإنهم يدافعون عن هؤلاء القتلة ويعتقدون أنهم مؤمنون وأنه لن تمسهم النار كلهم، كل بني إسرائيل، إلا أيام معدودة، لأنهم شعب الله المختار، ومهما صنعوا من جريمة فإنهم لا يخلدون في النار ولا يعذبون حتى لو كان كفرا وقتل للأنبياء. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كنتم من حقا كما تزعمون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أيضا يا من تدعون الإيمان قد جاءكم موسى بالبينات، بالدلائل الواضحات على أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. البينات التي جاء بها موسى كثيرة، عصاه، يده السمراء التي يضعها في جيبه فيخرجها فتكون بيضاء، هذه معجزته ليثبت لفرعون أنه رسول الله حقا وصدقا، وهي كذلك معجزة لبني إسرائيل بأنه رسول من الله تبارك وتعالى. جاءهم بهذا العصا، هي التي فلق الله تبارك وتعالى بها البحر طبعا بقدرة الله، ولكن هذه فضل. قل فقلنا اضرب بعصاك، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هي التي لقفت وبلعت ما أفكه السحرة ليبطلوا به المعجزة. على كل حال لهذا تفصيل وبيان في حلقة آتية إن شاء الله، نكتفي الآن بهذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.